من الجرالي أحبها وساهر تسود الليالي أرد أشكي لك أنا من الجرالي أحبها وساهر تسود الليالي يا ممريش أنا يا حال حالي متويا قمر من هشتكي بالقلب رناتي لحجون يا محلا مشيها ومحلاها طول يدقن بالقلب رناتي لحجون خوفي من عذاب بحبها لا يطول يا ممريش فهمين الوسيلة يا ممريش عمري للنرجيلة قلبي ذا بالسمرة حبيبة بلي الحامت يم مريش روحي طيرة هامت على بيتي الحبيبة بلي الحامت يم مريش كل الناس نامت متويك قمر من هشتكي له يم مريش عمري للنرجيلة قلبي ذاب بالسمرة الطويلة يم مريش عمري للنرجيلة سمرة طويلة.